الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. وصلنا أخوة الكرام في تفسير سورة المائدة عند قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الشريعة يا أخوة الكرام كما لا يخفاكم تسعى بحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ الدين وحفظ العرض. هذه خمسة كليات سمونها كليات الخمس الكبرى. فحفظ العقل من حفظه المحافظة عليه من أن تخالطه هذه الخمور والمسكرات. ولذلك حرم الشرع الخمر. ولما كان الخمر في الجاهلية أمرا منتشرا جدا وكانوا يعني يقدمونها للضيوف ويمدحونها بالأشعار والقصائد، يعني كانت لها في في في حياة الناس الاجتماعية لها دور كبير ويمدحها الشعراء إلى آخره. لما كانت هذه مكانتها تدرج الشرع في تحريمها. وفي الفترة المكية ما نزلت آيات تتحدث عن الخمر. في الفترة المدنية في سورة البقرة أول ما نزل سورة البقرة نزل قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب. نزل قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفع. المنافع منافع التجارية يعني. لكن أيضا الشرع ما حرمها. بعدين بعدها في هذه السنة الثانية السنة الخامسة في سورة النساء نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فمنعها الله تعالى وقت الصلاة. طبعا كما تلاحظون أن الصلاة تستوعب أغلب اليوم، فالذي يريد أن يشربها يشربها في وقت متأخر أو يمر عليه أيام لا يشربها. فبدأ الله سبحانه وتعالى يضيق عليهم، أول شيء كرههم فيها نفسيا وبعدين بدأ عمليا يدربهم على تركها، حتى نزلت سورة المائدة التي بين أيدينا هذه في السنة الثامنة للهجرة، فنزل هذا التحريم القاطع: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر اللي هو القمار والأنصاب اللي هي الأصنام التي كانت تعبد من دون الله والأزلام اللي هي الأسهم أو القداح أو العيدان التي كانوا يبحثون فيها عن قسمة القدر، يدخل أحدهم يده في جيبه أو في يعني مثل قريب من الشنطة الآن يضعون فيها ثلاث أسهم، سهم مكتوب عليه افعل وسهم لا تفعل وسهم غفل يعني فاضي، فيجيل يده ثم يسحب السهم المكتوب عليه، إذا خرج له مكتوب افعل فعل لا تفعل ترك، إذا خرج له الثالث أعاد من جديد. فكانوا إذا أرادوا تجارة أو سفر أو زواج أو يعني أي حدث مهم في حياته يستقسم بالأزلام. فجاءت هذه الآية: والأزلام والأنصاب. والأزلام رجس يعني نجس والعياذ بالله من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يعني لاحظوا يا إخواني ستة أساليب لتحريم الخمر. أول شيء نداء بهذا النداء المعظم والمفخم والمحبب للنفوس وهو وصف الإيمان، إن هذا من مقتضى الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. الثاني: إنما الخمر والميسر، أداة الحصر هذه إنما، يعني كأن التحريم في هذه بالذات إنما الخمر. الثالث: بدأ بها الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. الرابع: قرنها بمحرمات الشرك مثل الأنصاب والقمار والأزلام اللي هي الاستقسام بالقدر، كلها قرنها الله تعالى بالتحريم. الخامس: وصفها بأنها رجس يعني نجس، يعني ليس فقط محرم بل قبيح غاية القبح. السادس: وصفها أنها من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان. طيب السابع قال: فاجتنبوه، يعني صراحة كانت الآيات السابقة كافية أننا نجتنبها، يعني كونها رجس وكونها وكونها من عمل الشيطان وكونها مقرونة بالأنصار الكافي. لكن مع هذا صرح الله تعالى بالأمر باجتنابه فاجتنبوه، ثم عقد الفلاح على هذا الاجتناب، قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يعني ثمانية أساليب اللي بيّنها الله تعالى في هذه الآية لبيان شدة تحريم الخمر وخطورة الوقوع فيها. إيش العجيب يا أخوان العجيب؟ سمعت واحد يعني صلى الله عليه وسلم يقول أصلا ما جاء تحريم الخمر في القرآن. طيب وهذه الآية؟ قال لا، ما قال الله حرام، يعني لازم يقول الخمر حرام. والله يعني شيء من الجنون والسفاهة. ومع أن الآية يعني أمرت بالاجتناب بها ثمان مرات، وصفت وصف الإيمان، وصف الحصر، وصف المقارنة، ووصفها بالرجس وأنها من عمل الشيطان والأمر باجتنابها وتعليق الفلاح، كل هذا ما يعني فاد عنده. وطبعا هذه ما تعرفون يعني قضايا من الشيطان ومحاولة يعني الافتراء على دين الله ومحاولة تغيير المحكمات. ثم أكبر الله تعالى قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في ماذا؟ في الخمر والميسر، وأيضا يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. يعني إذا ما انتهى الموضوع عند هذا، بل استمر الله تعالى في بيان خطورة هذه الفاحشة الكبرى وهي الخمر، أنها تصد عن ذكر الله، تصد عن الصلاة، وتوقع في العداوة والبغضاء. بعدين قال الله تعالى ينادي أهل الإيمان فهل أنتم منتهون؟ بعد هذا كله هل أنتم ستنتهون من من من الخمر ولا لا؟ ولذلك جاء في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه كان يقول اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فلما نزلت هذه الآية فهل أنتم منتهون؟ قال انتهينا انتهينا. وبعد هذه الآيات سكبت الخمور في سكك المدينة حتى امتلأت، يعني الناس مباشرة كسروا الخمور ورموها في الشوارع حتى امتلأت من كثرتها. ثم قال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. لاحظوا الأمر بطاعة الله وقرنها بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتيك الآن من يطعن في البخاري ويطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو قبل هذا الطعن كيف إذا نطيع الرسول؟ يعني ما وجه أمر الله لنا بطاعة الرسول إذا لم يكن هناك شيء ثابت؟ يعني هذا معناه الإحالة على شيء مستحيل. فطاع الأمر بطاعة الرسول دليل على أن الله تعالى سيحفظ أيضا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن توليتم يعني عن طاعة الله وعن طاعة رسوله فاعلموا أن مع رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. هذه الآيات نزلت بعد ما نزلت آيات تحريم الخمر. سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله يعني فلان وفلان يعني من الصحابة استشهدوا في سبيل الله في المعارك لكنهم كانوا يشربون الخمر، يعني قبل تحريمها طبعا كانوا يشربون الخمر، فما حالهم؟ يعني هل هم مؤاخذون؟ هل هم؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. إذن هذه الآية تبين أنهم غير مؤاخذين باعتبار أنهم في ذلك الوقت لم تكن محرمة وبالتالي ليس عليهم ذنب. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. هذه آية مهمة حقيقة وهي ميزان للإيمان. الله تعالى يخبرنا أنه سيبتلينا سيختبرنا بتيسير معصية. الحين مثلا هذا المثال ذكره الله تعالى، الحاج كما تعلم المحرم يحرم عليه الصيد، فالله تعالى يخاطب الحجاج يقول لهم يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله سهلا تناله أيديكم، يعني بسهولة تناله أيديكم ورماحه. لماذا هذا الابتلاء؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. طيب هل هذا ابتلاء متكرر؟ نعم في كل مكان، في كل مكان وفي كل حين. فمثلا الهاتف الآن، الهاتف يا أخواني صيد يسير، معصية ممكن الإنسان ينظر لها بسهولة، يفتح إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو موقع ويرى ما حرم الله. إذن الله تعالى يبتليك الآن بصيد من المحرمات سهل تناله أيديكم، يدك تستطيع أن تصله بسهولة. لماذا الله تعالى يبتليك هذا الابتلاء؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. إذن انتبه، إذا تيسرت بعض هذه الذنوب فاعلم أنه ابتلاء من الله، يريد أن يرى خوفك منه بالغيب سبحانه وتعالى. ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك يعني بعد هذا فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، المحرم لا يجزه من محظورات الحرام كما تعلمون قتل الصيد. ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذا كفارته، كفارة الصيد أنها يذبح مثله، يعني يكفر بإحضار بعض النعم الأنعام ويذبحها ويتصدق بها لفقراء الحرام. يعني العلماء ذكروا بعض الأمثلة، يعني مثلا إنسان قتل صيد غزال، مثلا قال غزال وقتلها وهو محرم، فإن كفارته أن يذبح ماعز ثم يوزعها على فقراء الحرام، فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، إذن هذا الهدي سيذهب إلى الكعبة فقراء المكة، أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. ثم قال الله تعالى عفى الله عما سلف، ما كان سابقا وتاب الإنسان منه فالله يعفو عنه، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. يعني الذي يعود ويتعمد أن يصيد ويرتكب ما حرم الله فإن الله تعالى عزيز ذو انتقام. وبالمناسبة الله تعالى يا إخواني يعفو أول مرة وثاني مرة وثالث، لكن إذا تمادى العبد فإن الله تعالى يعاقبه. يعني يدل لك على هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي له بسارق، سارق مسكه جابه، فقال يا أمير المؤمنين اعف عني فوالله إنها أول مرة أسرق، أول مرة. فقال له عمر رضي الله عنه الملهم، قال له كذبت، ما كان الله ليسقطك في يدي من أول مرة. الله تعالى من رحمته ما يفضح الإنسان من أول مرة، يستر عليه مرة ومرتين، إنما تماديت حتى فضحك الله وكشف عنك ستره. فقال هو تائبا صدقت يا أمير المؤمنين، وفعلا على هذا الذي حصل. فالله تعالى إخواني يستر الإنسان إلى أن يتمادى، هنا يرفع عنه ستره، نسأل الله العافية. نسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليكم ستره، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن لا يرى منا إلا ما يحب سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.